عمري ابتدى من الليلة دي وياه ولقيت سبب للحياة عشان أعيش خدني هوا لدنيا تانية وياه كل حاجة فيا عايزة أنا غير ماليش عامل هيا ليالي ليلة أنا بحب بجد بعد سنين طويلة وأنا بين إيدي مبقاش في حاجة مستحيلة ده الحب كله عايش وأنا بحبك يا أحلى ما في الحياة طمنتني عليا وارتحت خلاص عشانك أنا مستعد مليون سنة أتعب أنا مبقاش في حاجة مستحيلة ده الحب كله عايش وانا